فوراء الإمام لا نولي الصغار وراء الإمام ونجعل الصغار لهم هذه المكانة وراء الإمام ليكن هذا للذين هم عندهم العلم وعندهم الحفظ من أجل أن يفتحوا على الإمام إذا أشكل عليه شيء أي أن ينيبوا عن الإمام إذا حدث أو نابه شيء فيقومون مقامه بإتمام الصلاة إلى غير ذلك. فوراء الإمام يكون لأولي الأحلام والنهى كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أي مواقف التبيان ليس عندنا دليل أنهم يعني نجعل لهم صفا واحدا أنهم يجعلهم يصلون قدام الناس أو غير ذلك. فإذا صلى الأولاد بين الرجال من أجل أن لا يلعبوا فلا بأس بذلك. وبهذا يفتي شيخنا ابن عثيمين حفظه الله لا بأس بذلك أنهم يصلون بين الرجال من أجل أن يتعلموا ومن أجل أن نحيل بينهم وبين الإزعاج والتشويش على المصلين. وبعض الناس أحيانا لكثرة اتصل بي أحد الإخوة وقال نصلي مثلا المغرب وعندنا حلقات تحفيظ القرآن ويجتمع الأولاد وإذا أردنا نصلي عشاء فماذا نفعل؟ قلت له يتعلم بين الصفوف. قالوا كثير أكثر من الرجال والكبار. الأولاد ما شاء الله كثير وأكثر من الأولاد من الرجال الكبار. فماذا لو ومزعجون ويؤذوننا وما أحد لا حتى المصلين ما يسمعون قراءة الإمام. ما يسمعون قراءة الإمام. فقلت له إذا اجعلهم يصلون قبل الناس ثم يمشون. اجعلهم يصلون قبل الناس ثم ينصرفون. نظرا لإزعاجهم ولما يكون وراء ذلك من إذهاب لخشوع المصلين. فلا بأس بذلك مثل هذه الحالة نظرا لكثرتهم. لكن لو كانوا كله يمكن أن يدخلوا بين الصفوف أو بين الرجال وبذلك إن شاء الله يعني يتعلمون ونستريح من أذاهم أو من شرهم. أما طرد الأولاد من المساجد والاستدلال على ذلك بالحديث الضعيف المنكر جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهذا كلام غير صحيح. أولا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوجد الأطفال الصغار معهم في المساجد يصلون معهم. وثانيا لا يطردن الأولاد أصبحوا والعياذ بالله مصدودين عن بيوت الله عز وجل وتلقفتهم شياطين الإنس والجن وكان وراء ذلك شر عظيم وفساد كبير نسأل الله العفو والعافية. فليس الأمر يعني بمثل هذا الإفراط ولا بمثل ذاك التفريط. لا نطردهم ولا نترك لهم المجال ليفسدوا. أيضا على أباء الأولاد أن يتقوا الله وأن يحافظوا على بيوت الله. الحمد لله يصلح بالكم. وأن يحافظوا على بيوت الله عز وجل من العبث. فالمساجد ما بنيت إلا لذكر الله وإقام الصلاة. ما بنيت لعب الأولاد ولا لأباء الأولاد. فكل رجل يسحب ولده إلى المسجد عليه أن يعلم ابنه آداب المساجد وما فيها من إنفاق وما فيها من خشوع. وإذا جلس في المكان يجلس ويقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل أو يجلس بجوار أبيه ولا يلعب. وكذلك أيضا أن يذهب إلى المساجد بالثياب الطاهرة البعيدة عن النجاسة والبول وغير ذلك. نحافظ على بيوت الله عز وجل ونكرمها وفي نفس الوقت نحافظ على تعليم أبنائنا من أجل أن لا يضيع من أيدينا والله المستعان. نعم. السؤال 44 هل من السنة إذا صلى أن يصلي مكتوبا أن يتحول إلى مكانه فيصلي نافلة وهل عليه شيء لو صلى مكانه؟ قال الشيخ الجواب ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب للمصلي أن ينتقل أن يتكلم ودليله ما جاء في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه قال لرجل إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا تصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والذي أنصح به أن تصلى النافلة في البيت لما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة والله أعلم. إذا أفضل في النوافل أنها تصلى في البيت. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الأصل فيها هذا وهو الأفضل حتى لا تكون بيوتنا قبورا، وحتى نعلم أبناءنا الصغار في البيوت الصلاة، وإذا كذلك نذكر الغافل من أهلنا. فإذا رأت المرأة أو رأت البنت زوجها أو أباها أو أخاها تصلي في البيت، تعلمت منه هيئة الرفع والركوع والسجود، وربما إذا كان ذا هيئة في الصلاة من خشوع أو بكاء أو غير ذلك فأثر على أهل البيت، فلا شك أن الصلاة في البيت فيها فوائد عظيمة جدا. لكن قد لا يتأثر للرجل ذلك، وربما يحتاج الرجل إلى أن يصلي الفريضة ثم بعد ذلك يصلي النافلة في المسجد. فإن كان كذلك فالأولى في حقه ألا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم، أي يمسك بكلام بتسبيح أو بتهليل أو غير ذلك، أو يخرج أي أن ينتقل من مكانه، يخرج أي ينتقل من مكانه الذي صلى فيه إلى مكان آخر. وظاهر من إنكار معاوية رضي الله عنه على أن هذا الأمر فيه إلزام، على أن هذا الأمر فيه إلزام، وإن كان جماعة من أهل العلم لا يرون الإلزام في ذلك، إنما يرون هذا من باب المستحبات أو من باب الفضائل. وعلى كل، وإن كان معاوية قد نهر من كان يصل الجمعة بالنافلة وقال لا تصل الجمعة بالنافلة، إلا أنه عندما استدل على ذلك أتى بالحديث العام أن أمرنا بذلك ألا نصل الصلاة بالصلاة، فكان هذا عاما سواء كان في جمعة أو في غيرها من الصلوات، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، والكلام يكون بتسبيح أو بتهليل أو باستغفار، أو أن تتكلم مع جارك بما لا يؤذي بقية المصلين أو غير ذلك، أو ننتقل أو أن نخرج أو ننتقل من المكان الذي نحن صلينا الصلاة الأولى فيه. وبهذا نكون إذا صلينا في بيوتنا أتينا بالأفضل، وإذا صلينا في المساجد كذلك أيضا نكون وافقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل ذلك أيضا حتى في البيوت، لو أنك تصلي صلاة فيها أكثر من يعني من تسليم فسلمت وأردت أن تصلي صلاة أخرى، لا يشترط هذا الحكم أن يكون في المسجد فقط، حتى في البيت لو أن رجل يصلي صلاة الليل في البيت أيضا ينقل أو يغاير بين الصلاة والصلاة بالكلام أو بالانتقال. وهناك من يستدل على ذلك كما فيما أذكر الآن في نيل الأوتار أو غيره، بقول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، قال إن الأرض تحدث بما يجري عليها كما في تفسير الآية، قال فيحب أن يشهد لك أكثر من مكان في الأرض أو أكثر من بقعة في الأرض أنك صليت عليها أو فعلت عليها معروفا. والعمدة في ذلك الحديث السابق، وإذا كان الحكم قد ثبت بالحديث السابق فلا بأس أن يستشهد بمثل هذا الظاهر من هذه الآية. أما لا يعني هذه الآية وحدها ليست كافية في الاستدلال لما هو معلوم من تفسير أهل العلم لها. اللهم بارك الله فيك. سؤال 45، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، السؤال 45، بعض النساء الحوامل يحدث لهن إسقاط اليمين قبل موعد وضعه المعهود، فهل تترك المرأة الصلاة وغير ذلك وتعد نفساء أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب، خلاصة القول في ذلك أن الذي في نظرها إن كان مطلقا فلا إشكال. أن الذي في بطنها إن كان مطلقا فلا إشكال في أنها نفساء. أن الذي أسقطته طيب. قال الشيخ حفظه الله: خلاصة القول في ذلك أن الذي أسقطته إن كان مخلقا فلا إشكال في أنها نفساء. فتأخذ أحكام النفس. وإن كان الذي ألقته من بطنها نطفة فلا إشكال في أنها ليست نفسا. وأما إذا ألقت شيئا عبارة عن علقة أو مضغة فإن شهدت الثقات من النساء القوادم التي يعرفنا هذا الأمر بأن هذا السقط أصل مخلوق فللمرأة حينئذ أحكم النفس. وإن شهدنا بأن هذا السقط حمل ووهم أو دم وتجمع من دون حمل فلا تأخذ أحكام النفساء والله أعلم. معلوم أن الجنين في بطن أمه يمر بمراحل كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى فقال لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فالإنسان يمر بمراحل في بطن أمه. وكما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك إلى غير ذلك. فالإنسان يمر بمراحل في بطن أمه. فهل كل هذه المراحل إذا ألقته أو إذا ألقاه الرحم وخرج من بطن أمه في أي مرحلة من هذه المراحل يكون سقطا؟ وإذا كان سقطا فالمرأة تأخذ أحكام النفساء؟ هل كل هذه المراحل فيها هذا الحكم أم فيها تفصيل؟ وكما سمعت في الجواب أن هناك مواضع محل اتفاق وهناك مواضع محل اشتباه. فأول مرحلة الإنسان أنه ثم يكون علقة، والعلقة يعني قطعة من الدم تعلق في جدار الرحم ثم يكون مضغة، تكون العلقة قطعة من اللحم ثم هذه المضغة تخلق وتصور وتشكل ويدس فيها العظام وتكسى لحما وهكذا. فهناك مراحل موضع اتفاق بين العلماء، وذلك أولا مرحلة النطفة. فإذا ألقت المرأة ما في بطنها نطفة عبارة عن ماء مني، إذا ألقت نطفة فلا إشكال بين العلماء أن هذا ليس بسقط وأن المرأة لا تأخذ أحكام النفساء. وإذا ألقته مخلقا قد تصورت يداه ورجلاه ورأسه وجسده إلى غير ذلك فلا إشكال عندهم أيضا أن هذا سقط وأنها تأخذ به أحكام النفساء. النطفة لا تأخذ أحكام النفساء، والمخلق إذا نزل في بطنها مخلقا يأخذ أحكام النفساء، وما بين ذلك موضع إشكال وهي مرحلة العلقة ومرحلة المضغة. هذا الذي هو موضع إشكال بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إذا كان علقة فلا يأخذ أحكام النفساء فلا تأخذ المرأة أحكام النفساء إذا أسقطت العلقة، أما إذا أسقطت المضغة فتأخذ. ومنهم من قرب بين هذا وبعد، والصحيح في ذلك أن المضغة التي هي قطعة لحم فالظاهر أنها بداية خلق الإنسان فتلحق بالمخلق. إذا قطعة اللحم سواء كانت مخلقة أو غير مخلقة فلا حكم النفساء. وأما العلقة التي عبارة عن كتلة من الدم فإذا شهد القوابل النساء التي يعرفن أمر الولادة ويعرفن هذا الباب، إذا شهد القوابل الثقات أن هذا الدم بداية الإنسان بالخبرة وبالمعرفة وبالتجربة بين عند النساء يعرفن هذا الشيء، إذا شهدنا بأن هذا الدم هو بداية الإنسان فيأخذ في ذلك حكما، تأخذ المرأة في ذلك حكم النفساء. وإذا كان عبارة عن دم يتجمع في رحم المرأة أو في عند المرأة فهذا لا يسمى يعني خلقا ولا يعد سقطا، وبالتالي المرأة لا تأخذ أحكام النفساء في هذا. هذا خلاصة ما في الباب وكلام العلماء في ذلك، يقول إلى هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. السؤال 46، كيف الجمع بين الحديث الذي يذكر أن الملك يؤمر بكتب 40 كلمات للجنين وذلك بعد 20 و100 يوم، وبين الحديث الذي يدل على أن ذلك يكون بعد 40 يوما؟ قال الشيخ رضي الله عنه الجواب: كلها أحاديث صحيحة، والجمع بينها كما في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم وكما في الفتح أن إرسال الملك متعدد، فمر في بداية الأربعين الثانية لكتب الشقاوة والسعادة والذكورة والأنوثة والعمل والرزق والأثر والأجل، ثم مرة أخرى بعد الأربعين الأخرى لنفخ الروح والتصوير وخلق السمع والبصر والجلد وغير ذلك. وهذا التصوير قبل نفخ الروح، وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، والله أعلم. سؤال: كيف الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب؟ مقصود بذلك حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم ونصفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الحديث ظاهره أن يعني كتابة العمل والرزق والأجل إلى غير ذلك والشقاء والسعادة هذا يكون بعد مرور أربعين ثم أربعين ثم أربعين، أربعة أشهر، هذه أربعة أشهر. والحديث الثاني المعارض لهذا الذي هو ظهور التعارض حديث حذيفة بن أسيد، حديث حذيفة بن أسيد كما ذكر مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل يرسل الملك بعدما تستقر النسوة في الرحم بأربعين يوما، بعدما تستقر بأربعين، وفي بعض الرد 42، وفي بعض الرد 45 يوما أو 45 ليلة في بعض الروايات، ثم يؤمر بكتب فيقول الملك: يا رب شقي أو سعيد، فيؤمر فيكتب، ثم يقول: يا رب ذكر أم أنثى، فيؤمر فيكتب، ثم يكتب رزقه وأجله وأثره، ثم يكتب رزقه وأجله وأثره. فظاهر هذا الحديث أن هذه الكتابة تكون بعد 40 يوما أو بعد 42 ليلة أو بعد 45 ليلة، والحديث الأول ظاهره أنه يكون بعد أربعة أشهر بعد 120 يوما. فهنا احتاج العلماء إلى الجمع، وقد ذكر النووي ونقل عن القاضي عياض، وهذا الكلام موجود في شرح مسلم وكذلك أيضا في فتح الباري، أن الملك يرسل عدة مرات، أن الملك يرسل عدة مرات. هذه المرة الأولى التي تكون في الكتابة، هذه المرة الأولى التي تكون في الكتابة ولا يكون فيها تصوير. فما يقول القاضي عياض فإنه في العادة أنه بعد الأربعين إذا ألقت المرأة ما في بطنها لا يكون مقلقا ولا مصورا ولا له جلد ولا غير ذلك، فإنه في بداية العلقة، في بداية العلقة أربعين نسفة ماء، ماء موجود في الرحم، ثم بعد ذلك يكون قطعة من الدم، فأين له الجلد؟ أين له التطهير؟ أين له الخلق؟ في العادة أن المرأة إذا ألقت ما في بطنها في هذا الوقت ما يكون مقلقا. فذكر القاضي عياض أن هذا الأمر، أن هذا الأمر محمول على إرسال الملك أكثر من مرة، فمرة وهكذا كما ذكر أي ذكر يعني يذكر العلماء لكن بدون أسانيد، أن الملك له تعاهد للنطفة أكثر من مرة، يتعاهد للنطفة أكثر من مرة، ومنهم من يقول أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا يكون عند النطفة، وهذا قول لا نعلم له دليلا، يكون عند النطفة ويتابع أحوالها أولا بأول ويسأل رب عن أحوالها ماذا يفعل بها، ماذا يفعل بها. وأما يعني استقرار ملك في هذا الموضع ما نعرف عليه دليلا. على كل يقال إن الملك يرسل مرة بعد الأربعين فيكتب الشقاوة والسعادة، فيكتب الشقاوة والسعادة والرزق والأجل إلى آخر، ويرسل مرة بعد ذلك فيصور هذا الجميل وينفخ فيه الروح، ولا يكون ذلك إلا بعد أربعة أشهر. وتكون الكتابة مرة أخرى كتابة الرزق والأجل والأثر والشقاوة والسعادة من باب التأكيد، من باب التأكيد بخلاف المرة الأولى، فالمرة الأولى كانت كتابة والمرة الثانية كانت تصويرا وخلقا، ويعني تصويرا وخلقا، ويكون أيضا فيها مزيد تأكيد للشقاوة والسعادة والأجل والأثر إلى غير ذلك. وأما الجلد والتصوير لا يكون ذلك إلا في بعض الأربعة أشهر كما ذكر القاضي عياض رحمه الله. نعم تفضل يا محمد. السؤال 47: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 47. ذهب رجل إلى السوق ليشتري سيارة، فقال له صاحب السيارة: إن أردت أن تشتري لأمنت بكذا، وإن أردت أن أنزلك سنة فبكذا وكذا بسعر أعلى من الأول. فاشترى المشتري السيارة بالسعر الغالي من أجل المهنة، فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ نعم. أصبر، إيش السؤال؟ بارك الله فيك أنت. هذا إيش السؤال فيه؟ ها؟ أيوه. أن ليس معه مال. وما لها مهنة قدام حد يعني، وإذا ما بسوت عنه فيه إضافة. لا يعني قال له تريد مثلا على سبيل المثال تريدها الآن بمليون، أخذها ماش معك فلوس بمليون ومئتين، مني بشهر شهرين ثلاث أشهر ستة أشهر أو غير ذلك. فالسؤال هل هذا حلال أم لا؟ تفضل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب جمهور أهل العلم على أن ذلك جائز وليس من الربا، وأدلة هذا كثيرة، وقد كتبت فيها كتابا مستقلا أسأل الله أن ينفع به في الدنيا والآخرة. وهذا ليس من باب بيعتين في بيع، لأنه لما ذكر البائع ثمنين لسلعة واشترى المشتري بأحدهما فقد تم البيع على بيعة واحدة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وليس ذلك من باب بيع النقد بالنسيئة بثمن أكبر كما ذهب إليه بعضهم. والشركة الربوية التي لا تلتزم بشرائع الإسلام إثمها على نفسها، وليس في فتوى أهل العلم ما يفتح لهم أبواب الربا كما يظن بعض الفضلاء، والله المستعان. أنا أعجب من بعض العلماء أو من بعض الفضلاء الذين جعلوا هذه المسألة وأعطوا لها حجما أكثر من حجمها، وكبروها ومططوها وقالوا هذا ربا، هذا ربا النسيئة، هذا ربا كذا، هذا ربا كذا، والأمر ليس كذلك. هذا أمر من أمور البيع، هذه صورة من صور البيع الحلال. وعلى هذا أهل العلم ما خلف بذلك إلا النادر، إلا النادر الذين يعني أخذوا بظاهر الأدلة دون أن يتأملوا حقيقتها، فقالوا هذا من باب بيعتين في بيع، ليس من باب بيعتين في بيع. فإذا قال البائع هذه السلعة الآن بألف وبعد شهر تكون بألف ومائتين، فقال أنا أريد أشتري ببعض أسدد الثمن بعد شهر بألف ومائتين، أين البيعتان الآن؟ هو عرض سعرين لسلعة واحدة، فتم البيع على أحد السعرين، تم البيع على أحد السعرين، فكيف يقال هنا بيعتان؟ كيف يقال هنا بيعتان؟ الأمر كما ذكر ابن القيم